بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على عدة الحامل، فقلنا إن عدة الحامل تكون بوضع الحمل بشرط إمكان نسبة الحمل إلى ذي العدة ولو كان الولد منفيا بلعان، لأن المنفي بلعان يحتمل أن يكون الولد ولن كان منفيا يحتمل أن يكون من الأب الذي نفى، ولذلك لو رجع الأب واستلحقه فإنه يلحقه، فلولا أنه يمكن أن يكون منه لما كان بالإمكان أن يلحقه. فعدة الحامل تكون بوضع الحمل شريطة أن يمكن نسبة الولد إلى صاحب العدة، وإنما تنقضي العدة بوضع الحمل بمجرد وضعها كل الولد، فإذا خرج جزء من الولد ما تنتهي العدة، ولو خرج معظمه ما تنتهي العدة، ما تنتهي العدة إلا بوضع الولد كله. وإذا كانت المرأة حاملة بتوأم فإن العدة ما تنقضي إلا بنزول ثاني التوأمين. وقلنا إذا ولدت الثانية قبل مضي 6 أشهر من الأول فيعتبر توأم، وليس من الشرط أن يكون الولد حيا، فلو نزل ميتا فإن العدة تنقضي. وكذلك لا يشترط أن يكون متخلقا، بل لو نزل مضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو نزل مضغة فيها صورة آدمي خفية لكن قال القوابل إنها أصل آدمي وإنها صورة آدمية، يعني عرفها القوابل، أو لم تكن صورة لا ظاهرة ولا خفية ولكن قال القوابل إن هذه المضغة أصل آدمي، ففي كل هذه الأحوال تنقضي عدة المرأة وتنتهي. وأما إذا ألقت علقة فإن العلاقة لا تنتهي بها العدة. وقلنا إن المرأة إذا كانت معتدة بعدة الأقراء أو الأشهر، إلا أنها أثناء العدة ظهر في بطنها الحمل، فإنها يجب عليها أن تنتقل إلى عدة الحامل، وبناء على ذلك ما تنتهي عدتها بانتهاء الأقراء 3 أو بانتهاء الأشهر 3، وإنما تنتهي عدتها بوضع الحمل. ولو أن المرأة اعتدت بالأقراء ولم تتيقن أنها حامل إلا أنها ارتابت، كأن رأت ثقلا في بطنها أو أحست حركة خفيفة، قال لا يجوز لها أن تنكح حتى تنتهي هذه الريبة، هذا إذا كانت المرأة في العدة. وأما إذا كانت خارج العدة اعتدت وانتهت ولكنها بعد أن انتهت من العدة ارتابت، أحست بثقل أو بحركة خفية كما ذكرنا ولكنها كانت قد انتهت من عدتها، قال هذه إما أن تكون متزوجة وإما ألا تكون متزوجة. فإن كانت متزوجة فإننا نعتبر نكاحها صحيحا ونقضي باستمرار هذا النكاح، لأننا حكمنا بانقضاء العدة ظاهرا، قد انتهت أقراؤها أو انتهت أشهرها، وبناء على ذلك فإننا نحكم بصحة النكاح. إلا إذا ولدت بدون 6 أشهر من عقد النكاح، لأننا نقطع في هذه الحالة لأن الولد إنما هو من الزوج الأول، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإننا نقطع أن الولد من الزوج الأول وأن عدتها ما كانت قد انقضت، وبناء على ذلك نحكم ببطلان هذا النكاح. هذا إذا كانت قد ارتابت بعد انقضاء العدة وقد تزوجت. وأما إذا لم تكن متزوجة بعد انقضاء العدة ارتابت لكنها لم تكن متزوجة، قالوا يندب لها أن تنتظر حتى تزول الريبة، نحن حكمنا بانقضاء عدتها ظاهرا لكنها بعد انقضاء العدة أحست بشيء فارتابت في أمرها، هل هي حامل فيجب عليها أن تنتقل إلى عدة الحامل أم أنها ليست بحامل؟ ما في دليل يقيني ولا في غلب الظن، وإنما هي مجرد ريبة ظواهر ربما نتج عنها حمل أو ربما كانت ناتجة عن حمل، قال يندب لها أن تتريث وتصبر ولا تتزوج حتى تتأكد براءة رحمها. وإنما قلنا يندب ولم نقل يجب، لأننا حكمنا بالقضاء العدة، حاضت ثلاث مرات وانقضت عدتها، فإذا تزوجت ما نستطيع أن نقول لها إنك أثمت، ولكن نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمفترض بالإنسان إذا أحس بشيء فيه شبهة أو شك أن يمتنع عنه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا تزوجت ما أرادت أن تعمل المندوب أو فعلت الكراهة وتزوجت وهي مرتابة بعد أن انقضت عدتها، قال حاليا نحكم بصحة هذا النكاح بناء على انقضاء العدة في الظاهر، نحكم بصحة هذا النكاح ولا نحكم بإبطاله. فإذا ما استمر الأمر وزالت الريبة فلا إشكال. وأما إذا ولدت بدون ستة أشهر فإننا نحكم ببطلان هذا النكاح، لأننا نعلم بأن هذا الولد كان من الزوج الأول وليس من الزوج الثاني، وبناء على ذلك نقول إن عدتها لم تنقضي، ونقول إن النكاح الثاني وقع في عدة، وبناء على ذلك فهو باطل. طبعا بولادتها تنقضي عدتها من الزوج الأول، ولكن سيترتب عليها عدة وطئ الشبهة التي سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. ولو أن الرجل طلق زوجته طلاقا بائنا وكانت حاملا، الكلام كله الآن في عدة الحامل، طلق زوجته طلاقا بائنا وكانت حاملا إلا أنها ولدت، إلى متى يكون الولد منتسبا لأبيه؟ ما هي المدة التي لو وضعت فيها المرأة يعتبر الولد منسوبا لأبيه؟ ما هي أطول مدة للعدة يمكن أن تستمر فيها المرأة الحامل؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك إلى أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل كل بطن 4 سنين. وقد روي هذا عن غير هذه المرأة. فدليل الإمام الشافعي ودليل الإمام مالك في أكثر مدة الحمل هو الاستقراء، كدليلهم في أكثر مدة الطهر وأقل مدة الحيض وأقل مدة النفاس وغالب الحيض وغالب النفاس. الدليل على هذه المسألة ليس دليلا نصيا، وإنما هو دليل ناتج عن استقراء، ككلامنا على سن اليأس في الدرس الماضي. ما هي سن اليأس؟ قلنا اختلف العلماء في سن اليأس، والراجح عندنا أن المرأة إذا بلغت 62 سنة فإنها تصل إلى سن اليأس، وهذا بنيناه على الاستقراء، لأن أكثر ما رأيناه أن المرأة قد تحيض في هذه السن. لكننا لو رأينا ولو بعد 1000 عام امرأة تحيض في 90 فإننا نقول إن سن اليأس تكون في 90. إذن هذا ممكن في النساء، نحن نتكلم هل هذا ممكن أو ليس بممكن، بغض النظر عن كونه يقع بكثرة أو يقع بقلة، قد لا يقع في الحياة إلا مرة واحدة، إذن هو ممكن. فقالوا إذا رأينا امرأة تحيض في سن بعد هذه السن فإننا نحكم بأن سن اليأس تمتد إلى السن الجديدة التي نصل إليها. وأكثر ما رؤية من حمل المرأة 4 سنوات. هذا الكلام ربما يقول العلماء المعاصرون أو الأطباء المعاصرون إن هذا ليس بممكن، نحن ما نتهم الراوي، الإمام مالك يقول هذا وهو ثقة، ويثني على جاره الذي أخبره بهذا وعلى زوجته، وتكرر منها هذا الحمل. إذا قطع الأطباء قطع مجزا، لو قال العلماء اليوم توجد عندنا نظرية، الفرق ما بين النظرية وما بين القانون العلمي، النظرية أمر يبنيه العالم المعاصر بناء على استقراء ناقص أيضا، أو بناء على ظواهر استنبط من خلالها قاعدة ما، لكنه من الممكن أن تستنبط قاعدة أخرى تخالف هذه القاعدة، هذه تسمى نظرية. هناك قانون علمي يقيني يصل أمر درجة اليقين، هذا لا غير قابل للتخلف وغير قابل للنقاش وغير قابل للجدل، مثل الأمور المشاهدة والمحسوسة والملموسة، الأمور الحسية. نعم. فإذا قال الأطباء ليس بناء على نظرية أو بناء على استقراء، لأن استقراءهم كاستقراء غيرهم، فلا يكون استقراءهم أرجح من استقراء غيرهم، لا يوجد مرجح، يكون ترجيحا من غير مرجح. لكن إذا بنوا هذا على قانون علمي يقيني بأن هذا لا يمكن أن يقع، عند ذلك نقول نغير القانون العلمي، لأن هذا ليس نصا في القرآن الكريم حتى نقول إن هذا غير قابل للتغيير، وليس نصا من النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حتى نقول إننا متعبدون بتنفيذه، وإنما هو اجتهاد من الإمام الشافعي والإمام الأئمة جميعا. الإمام أبو حنيفة يقول إن أكثر مدة الحمل سنتان، وبناء على ذلك الفقهاء جميعا ما يقولون بالأشهر التسع، أو جماهير الفقهاء ما يقولون بالتسع، يقولون يمكن أن يمتد الحمل إلى السنتين أو إلى أربع سنوات. السنتان أخت الأربع، الأطباء حينما ينكرون هذا ينكرونه في السنتين وينكرونه في الأربع. أنا ما بحثت في المسألة من الناحية الطبية، سألت بعض الأطباء العاديين، ما سألنا أطباء متخصصين أو أطباء عملوا دراسات واسعة على هذا الموضوع. فإذا قال الأطباء إنه من المستحيل يقينا، من المستحيل أن تحمل المرأة أربع سنوات، عند ذلك نقول ما رواه الإمام مالك صحيح، وهي أن المرأة حملت أربع سنوات، ولكننا نجزم في هذه الحالة بأنها لم تكن حاملا، وإنما هناك حمل يقال له الحمل الكاذب، يكبر بطن المرأة وتحس بالحركة ولا يوجد عندها ولد، وهذا معروف في الطب، معروف في الطب حديثا ومعروف قديما. فنقول ما حدثته امرأة عجلانة وما حدثه زوجها للإمام مالك هو كلام صحيح، والمرأة حملت ثلاثة أبطن في 12 سنة، لا مانع من هذا، لكن نقول المرأة ما كذبت ولكنها كانت تتوهم الحمل ولا يوجد حمل. وأما إذا لم يقل العلماء هذا وإنما قالوا لا، هذا الذي نقوله نحن مبني على استقراء، مبني على غلبة الظن، ما نأخذ بأقوالهم، لأن هذا الخبر خبر صحيح وهو ناتج، إذن هو ناتج عن استقراء، وبناء على ذلك نقول ما دام هذا الأمر ممكن إذن تنبني عليه أحكام شرعية كثيرة، لأننا لو قلنا بأن الحمل لا يمكن أن يزيد عن 9 أشهر وولدت المرأة لسنة، فإن هذا الولد لا ينسب لأبيه، وتترتب عليه أحكام في الإرث، وتترتب عليه أحكام في العدة، ويترتب عليه بطلان نكاح جديد، ويترتب عليه مشاكل كثيرة جدا. فنحن الآن نقول بهذا، فإذا قال العلماء قانونا يقينيا بأنه من المستحيل أن تحمل المرأة 4 سنوات، لا مانع من أن نقول إن أكثر مدة الحمل هي ما تدل عليه النتائج العلمية اليقينية. وهذا الكلام أنا ذكرته في غير هذه المناسبة عند الكلام على الماء المشمس. الماء المشمس عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر طاهرا مطهرا، لكنه يكره استعماله، وكراهية الإمام الشافعي لاستعمال الماء المشمس طبية وليست يعني ثابتة عن نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مبني على أن الماء المسخن إذا كان بقطر حار وفي إناء منطبع، يعني منطرق قابل للطرق والتمدد من النحاس وغيره من المعادن الأخرى، قد يؤدي إلى البرص. واختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في هذه المسألة على 7 أقوال أصحاب الإمام الشافعي، حتى قال بعضهم هذه المسألة راجعة إلى أطباء، الكلام الذي نقوله الآن، فإذا جزموا بأنه يؤدي إلى البرص نمتنع من استعماله، عند ذلك ما يجوز لنا استعماله. وإذا لم يجزموا وقالوا ما يؤدي إلى البرص جزما، فإننا نقول بأنه طاهر مطاهر غير مكروه، تصير أقسام المياه عندنا 3، وهذا هو الواقع. الآن العلماء كلهم ما أحد من العلماء يقول إنه يؤدي إلى البرص، لكن هل يستطيع النفي أنه يستحيل أن يعمل البرص؟ إذا قالوا بأنه لا يعمله عند ذلك نجزم بأن هذا الاجتهاد الذي اجتهده المتقدمون لم يكن في محله، هم اجتهدوا بناء على ما لديهم من وسائل علمية أدتهم إلى هذا، كاجتهاد المتقدمين رضوان الله عليهم في المني، أين مكان المني في الإنسان؟ فجميع الفقهاء في الماضي يقولون إن مستودع المني هو الصلب، يقرؤون قول الله تعالى يخرج من بين الصلب والتراي، هذا قول الفقهاء الذين لا علاقة لهم بالطب، الأطباء المسلمون في الماضي كانوا يقولون بغير هذا القول. هذا الكلام الآن يقينا نقطع بأنه ليس بصحيح، ليس صحيحا. فالفقهاء قالوا إذا كسر ظهر الإنسان وخرج منيه من صلبه هل يجب عليه الغسل أم لا يجب عليه الغسل؟ هذا الكلام قالوا نحن ما نعيب عليهم، بعض الناس ممن لا أخلاق عنده، ممن حقد ليس على أعداء الأمة بل حقد على علماء هذه الأمة، يجعل مثل هذه المسائل وسيلة للتشهير بعلماء المسلمين ووسيلة للإزراء عليهم والطعن بهم والسخرية منهم، هذا من قلة دين المرء وقلة أخلاقه الإسلامية، ما عنده أخلاق هذا. نعم، لأنهم قالوا هذا الكلام ليس افتراء وإنما قالوا بناء على ما لديهم من وسائل علمية، هذه إمكانياتهم العلمية، ما كانوا يعلمون ما نعلمه نحن اليوم، هذه حقيقة يقينية لا يختلف عليها الناس، ما يختلف عليها الناس، العلم الطب في كل يوم يتقدم، فإذا قال طبيب اليوم كلاما بناه على استقراء أو بناه على ظن، هل نعيب عليه غدا إذا كان كلامه قد أصبح خطأ، إذا اكتشفنا قانونا علميا جديدا يبين أن كلامه كان خطأ، ما نعيب عليه اليوم. لو أننا رجعنا إلى 50 سنة إلى الوراء لوجدنا كثيرا من النظريات والقوانين والقواعد الطبية قد تغيرت اليوم، ومع ذلك نثني على أولئك الأطباء ونقول كانوا حجرة في صرح الحضارة الطبية، ونثني عليهم، الكفر يثنون على أسلافهم ويمجلونهم، ولكن مع الأسف نجد من لا أخلاق عنده في هذا العصر ممن يتفيهق ويتشدق ويزين نفسه بالإزراء على علماء المسلمين، يأتي إلى مثل هذه المواطن ويحاول من خلالها التشهير بعلماء المسلمين، هذا ليس من أعمال المؤمنين وليس من الأخلاق الإسلامية، بل ليس من أخلاق الكفار، حتى الكفار نجدهم يثنون على أسلافهم، إن يكون هذا والله فعل فعلا بناء على اجتهاده يثنون عليه. كل فلاسفة العالم، كل الذين خاضوا في الرياضيات، كل الذين خاضوا في الطبيعيات، كل الذين خاضوا بالفلك، كل الذين خاضوا في طبقات الأرض، تغيرت كثيرا من نظرياتهم في هذا العصر، ولكن ما سمعنا العلماء المعاصرين يذمونهم بل يذكرونهم في التبجيل والتعظيم والاحترام، وهكذا نحن نقول مع أسلافنا رضوان الله عليهم. مسألة ليست نصية، وقالوا هذا اجتهاد، وهذا ما أدانا إليه عقلنا، هذا ما أدتنا إليه إمكانياتنا العلمية وطاقاتنا، فإذا وجدتم شيئا يخالف هذا فأعرضوا عنه ونقول جزاهم الله خير الجزاء، هذا ما توصلوا إليه في الماضي، وكان من المستحيل عليهم، ليس في إمكانهم أن يعرفوا ما نعرفه نحن اليوم مما لا يخطى على أحد. نعم، فإذا ولدت المرأة ل4 سنين فإن هذا الولد يلحق ذا العدة، يلحق زوجها الأول، فإذا أبانها وولدت ل4 سنوات يعني ضمن ال4 سنوات فإن الولد يلحق أباه الأول، أما إذا ولدته لأكثر من 4 سنوات فنقطع بأن هذا الولد ليس من أبيه. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ليس طلاقا بائنا، فولدت ل4 سنوات طلقها طلاقا رجعيا لكن ولدت ل4 سنوات، يعني معنى ذلك أنها خلال هذه الفترة في العدة ويحق له أن يراجعها، البائن ما يستطيع مراجعتها، ما تتضرر إلا في التريث، ما تستطيع أن تنكح زوجا آخر، ولكن هذه التي طلقت رجعيا وكانت حاملا واستمر حملها ل4 سنوات تتضرر بأمرين، أولا بالتريث ل4 سنوات وثانيا لأن زوجها يستطيع مراجعتها، والزوج يتضرر بأنه تلزمه النفقة وكذلك يلحقه الولد، وإذا مات أحدهما يرثه الآخر. إذا طلقت المرأة رجعيا متى تحسب العدة؟ متى تبتدئ السنوات الأربع؟ قد تحسب المدة وهي السنوات الأربع من الطلاق، من ساعة تلفظ الزوج بالطلاق تبتدئ السنوات الأربع. ولو تزوجت بعد العدة، الإمام النووي سيعيد الموضوع نفسه لكن بشيء آخر من التفصيل. يقول لو تزوجت بعد العدة فولدت بدون 6 أشهر اعتدت وحكمنا بانقضاء عدتها ظاهرا، وتزوجت لكنها ولدت بدون 6 أشهر، بناء على ذلك نعلم أن عدتها لم تنقضي في الواقع ونفس الأمر وإن كانت قد انقضت بالظاهر. قال فكأنها لم تنكح، أي تعتبر كالمعتدة ويلحق هذا الولد كالعدة ولا ينسب إلى الزوج الثاني، وفي نفس الوقت نحكم ببطلان الزواج الثاني لأنه يتبين لنا أنه وقع في العدة. ولكنها إذا ولدت لستة أشهر فما فوق، قال فإننا نلحق الولد بالرجل الثاني ونعتبر العدة قد انقضت ونحكم بصحة الزواج الثاني. وإن كان يعني احتمال كون الولد من الزوج الأول، لأن المرأة ترد 6 أشهر هذا نادر وليس كثيرا وليس يعني له غالب وله كثير، وإنما هو نادر أن تلد المرأة لستة أشهر، هذا ممكن ولكنه نادر. يعني الاحتمالات كلها أو الظواهر تقول إن هذا الولد من الزوج الأول، ولكن ممكن أن يكون من الثاني أم ليس ممكنا؟ ما دام ممكنا فإننا ننسبه للرجل الثاني من أجل الحكم بصحة النكاح، لأننا لو نسبناه للزوج الأول لحكمنا ببطلان هذا النكاح الثاني. فإذا تزوجت المرأة بعد انتهاء عدتها ظاهرا ثم ولدت بدون 6 أشهر حكمنا بأن الولد للزوج الأول، وحكمنا بأن النكاح الثاني نكاح فاسد، وأن الزوجة الثانية إذا كان قد وطئها فإن وطئه لها بشبهة. قال وبناء على ذلك بمجرد ولادتها يتبين لنا انتهاء عدتها الأولى، هي حملت ما تعلم هي سر الحمل من الأول أم من الثاني، الآن نحكم باستمرار النكاح الثاني، ما عندنا دليل يدل على أن هذا الحمل من الرجل الأول، ونحن حكمنا بانقضاء عدتها ظاهرا إما لحيضها وإما لمرور الأشهر، لكن الحاملة قد تحيض، وبناء ذلك لو ظهر الحمل في بطنها ما نحكم بانفساخ وبطلان النكاح الثاني، نقول النكاح الثاني مستمر وردت دون 6 أشهر. أولا نقول يتبين لنا أن هذا النكاح الثاني باطل، وثانيا يتبين لنا أن المرأة ما زالت في عدة زوجها الأول وأن هذا الولد يلحق الرجل الأول، وتنقضي عدتها بوضعه بمجرد ولادتها انتهت عدتها من الزوج الأول. فإذا انتهت عدتها من الزوج الأول زوجها الثاني كان قد وطئها ولذلك ظهر الحمل، لأنه لو لم يطأها وظهر الحمل نقطع أيضا بأن المرأة ما زالت في عدة الزوج الأول، معنى ذلك أن الزوجة الثانية وطئها، وما دام قد وطئها في نكاح فاسد إذن هذا الوطء يعتبر وطأ شبهة. فإذا انتهت من عدتها من الزوج الأول يجب عليها أن تشرع في عدة جديدة هي عدة وطء الشبهة من أجل الزوج الثاني، وبعد انتهائها من عدة وطء الشبهة يستطيع زوجها الثاني الذي تبين لنا بطلان نكاحه يستطيع أن يعقد عليها وأن يتزوجها. لكن كما قلنا لو كان يمكن نسبة الولد للزوج الثاني فإننا ننسبه للزوج الثاني. قال فإذا كان من الممكن أن ينسب إليهما معا، ما عندنا مرجح للأول ولا عندنا مرجح للثاني، محتمل يكون للأول محتمل يكون للثاني، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال في هذه الحالة يعرض على القائف، والقائف له شروط خاصة ستأتي معنا إن شاء الله في المستقبل، بأن يكون مدلجيا بطن من بطول بني مر، وأن يكون مسلما عدلا مجردا عنده فراسة بنظره إلى الأشخاص يعرف أن هذا الولد من هذا رجل. أظن زيد بن حارثة لما كان نائما مع أبيه وكانا قد غطيا وجوههما وظهرت أرجلهما، فلما مر المدلج قال هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني ظهرت علامات السرور على وجهه، فقال الفقهاء هذا دليل على إقرار القائف في مسألة الأنساب، فإذا اختلط النسب في حالات كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله يعرض الأمر على القائف، فإذا ألحقه بالأول يلحقه وإذا ألحقه بالثاني يلحقه. سننتقل الآن إن شاء الله إلى موضوع تداخل العدل. يعني المرأة قد تلزمها عدة واحدة، وهذا ظاهر على ما عرفنا، عدة الحائل إما بالأشهر وإما بالأقراء، وعدة الحامل بالوضع، ولا إشكال في الموضوع نهائيا، ولكنه في بعض الحالات قد تلزم المرأة عدتان ليس عدة واحدة، كأن توطأ بشبهة وتطلق، وطئت بشبهة فشرعت في عدتها، زوجها ما تحمل هذه الزوجة التي وطئت بشبهة فطلقها، أو طلقها ثم وطئت بشبهة مثلا. كيف يكون الوضع إذا تداخلت العدد؟ هذا التداخل ليس فقط في العدد، قد يكون التداخل في العدد، قد يكون التداخل في الحدود، قد يكون التداخل في الاغتسالات، قد يكون التداخل في العبادات، أنواع التداخل كثيرة في الفقه الإسلامي، من جملتها تداخل العدد. ماذا يجب على المرأة؟ قال العدد التي تلزم المرأة إما أن تكون لشخص واحد، بأن تلزم المرأة عدتان لكنهما لشخص واحد، وإما أن تلزم المرأة العدد ولكن لشخصين لرجلين، وبناء على ذلك يختلف الحال. فإذا لزمها عدتان من شخص واحد ومن جنس واحد، بأن طلق الرجل زوجته ثم وطئها في العدة، ونحن كما عرفنا في مباحث الرجعة لا يعتبر الوطء عندنا رجعة ولو كان بنية الرجعة، الرجعة عندنا ما تكون إلا باللفظ. فإذا طلق زوجته وشرعت العدة ثم وطئها في العدة، سواء كانت العدة بالأقراء أم كانت العدة بالأشهر، وإذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا ما يجوز لزوجها أن يطأها بحال، هذا يصير كالزنا، ولكن يفترض أنه كان جاهلا فوطئها، بأن كان الطلاق بائنا فوطئ زوجته، أو نسي طلاقها أو ظنها زوجته الأخرى، أو كان عالما لكن الزوجة كانت رجعية. قلنا إذا وطئ الرجل زوجته الرجعية عالما عامدا ما يلزمه الحد باتفاق العلماء، وأبو حنيفة يعتبر الوطأ إذا كان بنية مراجعة يعتبره رجعة، وبناء على ذلك إذا وطئ زوجته في العدة سواء كانت عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما، فيما إذا كانت المرأة رجعية قال تتداخل العدة في هذه الحالة، يلزمها عدة الطلاق وتلزمها عدة وطئ الشبهة، إن كانت بائنا بأن وطئها جاهلا، كانت رجعية وطئها عالما أو جاهلا، في كلا حالين سواء. أما بالنسبة للبائن ما يطأها عالما، لأنه لو وطئها عالما يعتبر زانيا ويحد، نعم ما يتصور إلا إذا وطئها جاهلا. وأما وهناك فرق ما بين الوطئ المبني عن علم في البائن والوطئ المبني عن جهل، الوطئ المبني عن علم في البائن يعتبر زنا، والزنا هدر ما تترتب عليه أحكام في العدة، وأما إذا وطئها جاهلا يعتبر وطئه وطأ شبهة، وأما إذا كانت رجعية وطئها عالما أم جاهلا على كلا الحالين يعتبر وطأ شبهة، وبناء على ذلك تلزمها عدتان، عدة الطلاق التي كانت قد شرعت فيها، والعدة الثانية عدة وطئ الشبهة. فماذا تعمل؟ قال تتداخل العدتان، فإذا تداخلتا تبتدئ عدة من الوطأ، تبتدئ عدة جديدة من الوطأ الذي وطئها إياه زوجها، وتدخل بقية عدة الطلاق في عدة وطئ الشبهة، يعني ليس أكثر من أنها تطول عليها الفترة. ما نقول اعتدي أولا أتمي عدة الطلاق وبعد ذلك ابتدئ عدة وطئ الشبهة، لأن العدتين من جنس واحد ونتجتا عن رجل واحد، فتدخل العدة الأولى في العدة الثانية، فنقول لها من ساعة الوتر يجب عليك أن تبتدئ عدة جديدة وهي عدة وطء الشبهة، وتدخل فيها عدة الطلاق السابق. وبناء على ذلك لنفترض أنها كانت تلزمها 3 أشهر وكانت قد اعتدت شهرا ثم وطئها زوجها في بداية الشهر الثاني، نقول لا يجب عليك أن تعتدي 3 أشهر جديدة، ولكن الزمن، يعني هل معنى ذلك أن عدة الطلاق الرجعي صارت 4 أشهر يعني يحق له أن يراجع الزوجة خلال الأشهر الأربع؟ قال لا، هو يستطيع أن يراجعها في الشهرين الباقيين من عدة الطلاق الرجعي، يستطيع أن يراجعها في الشهرين الباقيين، وأما الشهر الثالث فهو متمحض لوطء الشبهة ولا يستطيع الرجل أن يراجع زوجته في هذه الفترة. وكذلك بالنسبة للأقراء، إذا كان قد وطئها في القرء الأول أو في القرء الثاني أو في القرء الثالث. وبناء على ذلك لو وطئها مثلا قبل أن تنتهي عدتها بيومين فإنه يستطيع أن يراجعها خلال هذين اليومين وتبتدئ بعدة جديدة لوطء الشبهة، يستطيع أن يراجعها من هذه العدة الجديدة خلال اليومين القادمين فقط، وما وراء ذلك ما يستطيع أن يراجع زوجته. هذا إذا كانت المرأة يعني قد وطئت من شخص واحد وكانت العدتان متشابهتين، كانتا من جنس واحد، فإن لم تتفق العدتان ليستا من جنس واحد مش هتعتد عدة الوطء وعدة الطلاق بالأشهر أو بالأقراء. هناك عدة الوطء إن كانت من ذوات الأشهر فعدة الوطء وعدة الطلاق بالأشهر، وإن كانت من ذوات الأقراء فعدة الوطء وعدة الطلاق بالأقراء. العدتان من جنس واحد متشابهتان، فإذا اختلفتا بأن كانت إحدى العدتين بالأقراء وكانت الثانية بالحمل، كأن طلق زوجته الرجعية وهي حائل فحاضت المرة الأولى وحاضت الحيضة الثانية فوطئها في الطهر الثالث، وطئها في الطهر فعملت، تلزمها الآن عدة وطء الشبهة، تلزمها عدة وطء الشبهة قبل أن تنقضي العدة الأولى. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن كانت إحداهما حملا وكانت الأخرى أقراء تداخلتا أيضا تصير عدتها عدة واحدة، تدخل عدة الطلاق في عدة وطء الشبهة. قال: وتنقضيان العدتان معا، تنقضيان بوضع الولد، سواء رأت الدم مع الحمل أم لم تر الدم مع الحمل، ويستطيع خلال كل هذه الفترة أن يراجع زوجته، في كل هذه الفترة يستطيع أن يراجع زوجته، ولو كان الحمل من الوطء الثاني، وفي احتمال أن يكون الحمل من الوطء الأول، عندما طلقها كانت حامل ثم وطئها، هذه لا إشكال فيها. أما هي كانت من ذوات الأقراء وحاضت ثم وطئها وبعد ذلك حملت، ما تنقضي العدة إلا بالوضع. لماذا؟ قال: هي حينما حملت ما دامت ضمن العدة الأولى، المرأة الرجعية زوجة في معظم الأحكام كما مر معنا سابقا، والحمل من الممكن وإن كانت قد حاضت أن يكون ناتجا عن وطء قبل الطلاق، وبناء على ذلك فإن العدة تستمر إلى أن تضع المرأة الولد، ويستطيع الرجل أن يراجع زوجته خلال هذه الفترة كلها، بخلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى ما يوجد فيها حمل، المرأة بريئة الرحم يقينا، حاضت مرتين ثم وطئها، هل نطول على المرأة العدة التي يستطيع أن يراجعها بها بسبب الوطن؟ لا، ما نطول عليها العدة لأن رحمها بريئة، فنقوله تستطيع أن تراجعها ضمن الفترة المتبقية من عدة الطلاق، ولكن هنا المرأة حامل وعدة الحامل ما تنتهي إلا بالوضع، ويحتمل أن يكون هذا الولد من الوطء الذي كان قبل الطلاق، فلا تنتهي عدة يعني يستطيع أن يراجعها ما دامت المرأة في العدة لم تضع الولد. هذا إذا كانت العدتان قد نتجتا من شخص واحد، وأما إذا نتجتا من شخصين بأن كانت في عدة زوج أو كانت في عدة من وطء شبهة، بأن كان زوجها قد طلقها أو كانت في عدة من وطء شبهة، وطئت في شبهة المرأة إذا وطئت في شبهة، وقد يقع مثل هذا، دخل رجل على الخيمة ليلا بين الخيام الكثيرة فظنها خيمته ووقع على امرأة غشيها، هي ظنته زوجها وهو ظنها زوجته، قد يقع هذا وليس يعني مستحيلا، لا مستحيل وله بعيد كثيرا، يعني إمكانه قريب. على افتراض وقوعه لا يجوز لزوجها أن يطأها ولو كانت على عصمته، ما يجوز لزوجها أن يطأها بعد الوقت بالشبه، يجب عليها أن تعتد هذا العدة تسمى عدة وطئ الشبه حتى نتيقن براءة رحمها، لأن من المحتمل أن تكون قد حملت في هذه الحالة في حالة الوطئ. فالمرأة إذا كانت قد طلقت طلاقا رجعيا فيجب عليها أن تعتد، أو كانت قد وطئت وطئ شبه يجب عليها أن تعتد، لكنها في أثناء هذه الحالة وطئت مرة ثانية بشبهة، كان زوجها قد طلقها وأثناء العدة وطئها رجلون بشبهة، أو كانت معتدة من وطء شبهة ثم وطئت مرة ثانية فيجب عليه أن تعتد عدة أخرى. إذن العدتان هنا قد نتجتا من شخصين وليس من شخصين واحد، إذا كانتا من شخص واحد عرفنا تفصيل الحكم فيهما، فإذا كانتا من شخصين أو أنها طلقت وانقضت عدتها ثم ولدت بدون ستة أشهر وكانت قد تزوجت بعد انقضاء عدتها، يتبين لنا الآن أنها ما زالت في عدة زوجها الأول وأن النكاح الثاني فاسد، وأن زوجها الثاني إذا كان قد وطئها فإننا نعتبر وطئه وطئ شبهة، وبناء ذلك يجب عليها أن تعتد من وطئ الشبهة، فإذا لزمتها يعني عدة الزوج الأول عدة الطلاق وعدة وطء الشبهة من الرجل الآخر. قال في هذه الحالة ما تتداخل العدد، ما تتداخل العدد، فإذا كان زوجها قد طلقها وانقضت عدتها وتزوجت ثم ظهر لنا أنها حامل نحكم ببطلان، يعني ولدت بدون ستة أشهر نحكم ببطلان هذا النكاح، فإذا ولدت تنقضي عدتها من الزوج الأول ويجب عليها أن تشرع بعدة جديدة لوطء الشبهة الذي نتج عن الرجل الثاني. لكن ما الذي يقدم، عدة وطء الشبهة أم عدة الطلاق؟ ما الذي يقدم في هذه الحالة، عدة وطء الشبهة أم تقدم عدة الطلاق؟ طبعا يترتب على هذا إمكانية المراجعة للمرأة في هذا. قال فإن كان حمل قدمت عدته قطعا، لأن المرأة تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإلا لم يكن حمل. قال فإن سبق الطلاق، طلقت ثم وطئت وطء شبهة أتمت عدة الطلاق ثم استأنفت عدة أخرى وله الرجعة في عدته، أما في العدة الثانية لا رجعة له. فإذا راجع المرأة مطلقة ثم وطئت وطء شبهة اعتدت عدة الطلاق، بعد شهرين عدة الطلاق راجعها زوجها، يحق له أن يراجعها، ما هو وضع عدة وطء الشبهة؟ قال بمجرد مراجعة زوجها لها تنتهي عدتها من الطلاق، معك عدة ولكن يجب عليها أن تشرع فورا في عدة وطء الشبهة، ولا يستنفع بها حتى تقضي عدة وطء الشبهة. وإن سبقت الشبهة وطئت شبهة وطء الشبهة فاعتدت ثم طلقها زوجها بعد هذا ما رضيها، ما دام وطئت الشبهة أنا ما أريدها فطلقها، يجب عليها أن تعتد لوطء الشبهة وتعتد بالطلاق. ما الذي يقدم منهما؟ قال تقدم عدة الطلاق لقوتها وتعتبر كالأصل، وبعد ذلك تعتد المرأة عدة وطء الشبهة. وقيل عندنا قول ضعيف بأنها تمشي في الترتيب الطبيعي، تنتهي من عدة وطء الشبهة وبعد ذلك تشرع في عدة الطلاق، ولكن القول الأصح الراجح المفتدي في المذهب أنها تشرع في عدة الطلاق، وإن كانت قد بدأت في عدة الشبهة فإنها تقدم عدة الطلاق وبعد ذلك تتم عدة الشبهة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.